شخص لا يطمئن قلبه أن يدفع المبلغ إلى الجهة المختصة لأخذه ويريد أن يشرف على ذبح أضحيته، فكيف تتم عملية الإشراف على الذبح؟ يتم والحمد لله بسهولة، يذهب إلى جهة المجزرة، المجزرة التي مكان الذبح، ويشتري هدية ويذبحه ويسلمه للفقراء مثلا، أو يأخذ منه ما يريد ويسلم الباقي للفقراء. وهذا أفضل ما يكون، أن يباشر المرء ذلك ويتأكد من هذا ويعتني به، لأن بعض الناس يجهل، ربما ذهب إلى المجزرة واشترى وذبح، لكن يذبح ويرميه ثم لا يأخذه أحد، لأن الفقير يجده مرمي ما يأخذه. فإذا ذبحه المرء وتولى ذبحه وأشرف على سلخه ثم أخذ منه ما يريد وأعطى الباقي للفقير، يفرح به ويستفيد منه، يأكله أو يبيعه، بخلاف ما إذا وجده مرمي فهذا يدفن في مكانه ويذهب خسارة. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط بهذا وبالقيمة، بل عليه أن يعتني بنسكه، وهذا نسك ومن شعائر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، وأعطى عليا وكله يذبح ما بقي، ينحر ما بقي من الإبل، وقد أهدى 100 من الإبل. ثم أمر عليه الصلاة والسلام الجزار بسلخها وتهيئتها للفقراء، وأخذ من كل بدنة بضعة، يعني قطعة ولو يسيرة من اللحم، وأباح للفقراء ومن أراد أن يأخذ يأكل. وطبخت هذه القطع الصغيرة في مجموعة في إناء، وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها، فكأنه أكل من جميع البدن التي ذبحها صلى الله عليه وسلم وهي 100، ليعطي للأمة صلوات الله وسلامه عليه الاعتناء بالهدي وشعائر الله جل وعلا وتعظيم حرمات الله. ما يقول اذبحه وارمه، يذبحه ويرميه، وربما يدفنه الشيول وهو يراه، وهذا ما ينبغي ولا يليق. بل المسلم يعظم هديه ونسكه ويعتني به، يأكل منه ويتصدق وينظفه ويجعله مقبولا عند كل أحد.